السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عدد من مجتمعاتنا يوجد خوف مزمن من أمر الحسد، ويكثر ذلك في المجتمعات النسوية أو النساء. فتجد مثلا من عادة المتزوجات، عدد من المتزوجات ليس كلهن، أنها إذا جلست إلى صديقاتها، خصوصا إذا كان بينهن غير متزوجات، تبدأ تتكلم عن الزواج بصورة سلبية جدا، بصورة سلبية جدا، وتذكر المشاكل وتذكر الأمور، وذلك لا يكون اعتباطيا، بل يكون لعلة أنها تم إيصاؤها بذلك لكي تبعد الحسد عن نفسها، خصوصا أنها ممكن تكون في بدايات الزواج كانت تحدث بالأمور الطيبة، فبأول مشكلة حصلت ذهبت تحدث، يقال لها: أنت حسدتي، عليك ألا تظهري ما بينك وبين زوجك من الخير. فتذهب هي وتجود، وتبدأ تظهر حتى تظهر الشر، أو تعض أو تسوي الأمر جدا في أعين الأخريات، يعني حتى تبعد الحسد عن نفسها. ويوجد هذا كثير حتى بين الرجال أو في سياقات غير سياقات الزواج. ثم هؤلاء أنفسهم، هذا المجتمع نفسه الذي يفشو فيه الخوف من الحسد وإرجاع عامة المصائب للحسد، تجدهم في مجموعة من المناسبات يشتدون في المباهات وفي الإسراف، خصوصا مناسبات الزواج. ولك أن تتساءل، أين ذهب الخوف من الحسد؟ يطغى الشعور بالمباهات، هذه مفارقة، ألا ترى في ذلك تناقض؟ من أين جاءت هذه الثنائية؟ حقيقة جاءت من مجموعة من المشاكل النفسية. أول شيء العامل المشترك في الظاهرتين الكلف بالناس والغفلة عن الله. ما معنى ذلك؟ هناك أحيانا تكون مقدمة واحدة تنتج لنا أمرين متناقضين، كما حصل من أبي طالب مثلا، كان فيه حمية، هذه الحمية حملته على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كان يعلم أن النبي صادق، ولكن هذه الحمية نفسها هي التي جعلته يستمر على شركه، ويقول: أنا على ملة عبد المطلب. ما أراد أن يسفه والده، مع أنه كان يغضب من تسفيه ابن أخيه، وابن أخيه ووالده كل واحد على عقيدة مختلفة. هنا الأمر نفسه في باب الحسد، هناك نظر ومبالغة في النظر للناس ولتأثيرهم علينا، ولأنهم ينظرون لما في أيدينا وننظر لما في أيديهم. نعم الحسد موجود، لكن رب العالمين لم يقل أن كل شيء يقع بسببه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الناس لو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحسد يتوقع منه بإيش؟ بتقوى الله وبالرقى وبغير ذلك، وفقط وبذل بعض الأسباب. والحسد بمعنى العين أو العائن، هذا يتوقع منه بذلك. وأما الحاسد بمعنى إنسان يحمل مشاعر سلبية ضدك، فهذا لا يكاد يسلم منه ذي نعمة، فاستعن بالله ولا تعجز، فهذا أمر ملازم لحضور النعم لا ينفك عنها. ولكن نظرك للناس واعتقادك أنهم المؤثر، وغفل عن الله عز وجل وأنه هو الرزاق والأمر كله بيده، وهو المانع المعطي سبحانه وتعالى. بل لماذا تنظر لنفسك على أنك إذا فقدت شيئا فلا بد أن يكون من حسد؟ لماذا لا يكون من ذنب؟ لماذا لا يكون من ظلم تظلمه؟ لماذا هذه التزكية للنفس بحجة أن كل مصيبة لا بد أن تكون من نفس خبيثة تتبعنا؟ لا من خلل فينا نحن أصلا. حقيقة هذه الغفلة عن عيوب النفس هذه من أهم مشاكلنا وعيوبنا. يعلم الله أن هناك دعاء معينا إذا دعا به الإمام على المنبر أنا لا أؤمن وأشتد رعبا من تأمين الناس عليه.